أيها الإخوة، إياك إياك يا أخي والترف الذي يخرجك عن الحد ويخرجك عن العقل، إياك أن تغمر نفسك بهذا التعالي وهذا التكبر وهذه الغطرسة، لأنك رجل صاحب مال وصاحب منصب وصاحب سلطة وتعيش في بلدك. إياك أن تغتر بنفسك، إياك أن تغتر بصحتك، إياك أن تغتر بقوتك، إياك أن تغتر بأعوانك وجندك، فإن الله عز وجل يملي لك ثم إذا أخذك لم يفلتك. إياك أن تسلك طريق الكبر، إياك أن تسخر يوما من إنسان، إياك أن تحقر يوما جنسية معينة، إياك أن تتعالى على طائفة معينة، إياك أن تضحك على مصيبة قوم، إياك أن تشبت بقوم قضى الله فيهم أمرا أو حكم فيهم بحكم، إياك في يوم من الأيام أن تتكبر انتسابا لقبيلتك أو قومك أو حيك أو بلدك أو جنسيتك، إياك، فإن الله يمهل ولا يهمل. أيها الإخوة، لا يصلح أبدا أن يظلم إنسان أخاه، ولا يجوز. أيها الإخوة، كيف لك أن تنام ليلة من الدهر مع أولادك وأنت قد ظلمت زميلك أو أسأت لجارك أو أكلت حق مكفولك؟ إياك طهر نفسك ولا تبت ليلة من الدهر ظالما. أيها الإخوة، إنني أقول إننا بحاجة إلى أن نغير كثيرا من مفاهيمنا. يضغط علينا الإعلام أحيانا وتضغط علينا الأنظمة أحيانا، نعم نحن مع النظام، وبلدنا بحاجة إلى تعديل كثير من الأنظمة لكي يعود إليها الوضع الصحيح، لا نختلف على ذلك، لكن يبقى في النهاية أنت تطبق النظام دون أن تظلم، دون أن تسيء، دون أن تجرح أحد، دون أن تتشمت به، دون أن تطلق عليه النكات، دون أن تضربه، دون أن تهينه. هذا هو الإسلام، وهذه مفاهيمنا، وهذه قيمنا. فلا تغرك الحياة ولا تغرك الظروف، ولا تضحك يوما من الأيام لمقطع أو صورة أو نكتة تسخر فيها من أخيك المسلم، لا يجوز، ولا تقبل هذا على نفسك. إنه الإسلام حينما يتدخل لكي يربي نفوسنا ويغير من طبائعنا ويعلمنا أننا أمة واحدة. فاليوم أقول وبمنتهى الوضوح، أيها الآمنون في بيوتكم، أيها الآمنون في شوارعكم، أيها الآمنون في أعمالكم، أيها الآمنون في أوطانكم، تذكروا نعمة الله عليكم واشكروه، ولا تنسوا إخوانكم، فإن الله هو الذي وهب وأعطى وأغنى.